تسأل وتقول ما حكم تخفيف الحواجب بالنسبة للنساء؟ تخفيف الحواجب لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فلا يجوز المؤمن أن يسمح لزوجته أو أخته أو بنته بذلك وهي في نفسها ليس لها أن تخالف أمر الله وأن تتعدى حدوده، بل يجب على المرأة أن تخف عما نهى الله عنه، ومن ذلك النمص فإنه من الكبائر، لأن الرسول لعن من فعل ذلك، واللعن يقتضي أنه كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان النمص بالمنقاش أو بأي آلة لأخذ شعر الحاجبين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.